حديث 1956 عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. متهنديك راستية كمرف يراس جوبت أفراستيها برمرو في الدتا بر، يعني عمل صالح يخالص يدرس. وإن البر يهدي إلى الجنة. وجود برجك باشيجك برمرو في الدتا بحشر. وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا. والظلام يا هيدا هالراستية بيجت حتى تتحسب الصديق أفوص وهابه بجهتك تتحسبش صديقة أبي تخد تعالى بحسوانا كري بري بحسي شهيدا بكر. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. والدراوجك بلنروف الدتا قناه وخلتين. وإن الفجور يهدي إلى النار. فجور جكبر مروف الدتا آجري. وإن الرجل لا يكذب والظلام يهيد دراوكات وديكات حتى يكتب عند الله كذابا، حتى النخد تعالى تيتن فيسين أتكسها كذابة جلك دراوين هاتويس جليده صدئتن فيسين بحسبي ظلام النخد تعالى ببيرا جيدة إتكرن خدي مجبي تشتي بفارز.